بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. 奉至仁至慈的安拉之名，赞美安拉超绝万物，他在一夜之间使他的仆人从近寺行到远寺，我在远寺的四周降伏，以便我昭示他我的一部分迹象。安拉却是全聪的，却是全明的。 وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. 我把经典赏赐穆萨，并用作以色列的子孙的向导，我说，你们不要舍我而采取任何保护者，我曾使其与努哈同舟共济者的子孙啊，他原是一个感恩的仆人。 وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. 我曾在经典里其实对以色列的后裔的判决说，你们必定要在大地上两次作乱，你们必定很傲慢。当第一次作乱的约期来临的时候，我派遣我的许多强大的仆人去惩治你们，他们就搜索了住宅，那是要履行的诺言。 ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتكبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. 然后我为你们恢复了对他们的优势，我以财富和子孙资助你们，我使你们更加富庶。我说，如果你们行善，那么你们是为自己而行善；如果你们作恶，你们是为自己而作恶。当第二次作乱的约期来临的时候，我又派遣他们，以便他们使你们变成为愁眉苦脸的，以便他们像头一次那样再入近寺，以便他们把自己所占领的地方加以摧毁。如果你们悔改，你们的主或许会怜悯你们；如果你们重新违抗我，我将重新惩治你们。我以火狱为不信教者的监狱。 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين

却是彻知的，却是明察的。 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا 你们不要因为怕贫穷而杀害自己的儿女，我供给他们和你们，杀害他们却是大罪。 ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا 你们不要接近私通，因为私通却是下流的事，这行径真恶劣。 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا 你们不要违背安拉的禁令而杀人，除非因为正义无辜而被杀者，我已把权柄授予他的亲戚，但他们不可滥杀，他们却是受援助的。 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا 你们不要接近孤儿的财产，除非依照最优良的方式，直到他成年，你们应当履行诺言，诺言却是要被审问的事。 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 当你们卖粮的时候，应当量足分量，你们应当使用公平的秤称货物，这是善事，是结局最优的。 ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا 你不要随从你所不知道的言行，耳目和心灵都是要被审问的。 ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا 你不要骄傲自满地在大地上行走，你绝不能把大地踏穿，绝不能与山比高，这些事其恶劣是你的主所厌恶的，这是你的主所启示你的智慧，你不要使任何神明与安拉同受崇拜，否则你将在受责备和遭弃绝的情况下被投入火狱。 أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما 难道你们的主把男儿赏赐你们，而以众天神为自己的女儿吗？你们的确说出荒谬的话。 ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معهم آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا 在这部古兰经里， 我却已反复申述这个宗旨，以便他们铭记。这种申述只会使他们更加憎恶。你说，假若有许多神明和他在一起，犹如他们所说的那样，那么那些神灵必定想法设法与宝座的主争衡，赞颂安拉超绝万物，他决然超乎他们所说的七层天和大地以及万有，都赞颂他超绝万物，无一物不赞颂他超绝万物。但你们不了解他们的赞颂，他却是容忍的，却是至赦的。 وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 当你诵读古兰经的时候，我在你和不信后世者之间安置一道隐微的屏障，我在他们的心上加了许多罩子，以免他们了解古兰经，又在他们的耳里造众听。当你在古兰经里只提到你的主的时候，他们憎恶地离去。我最知道他们为何要倾听你诵经，当时他们来倾听你诵经并且秘密地谈话，当时不义者们说，你们只是顺从一个中了魔术的人。你看他们为你打了许多比喻，但他们都迷悟了，他们不能获得一条出路。他们说，我们变成枯骨和尘土后，难道我们还一定被复活成为新人吗？ فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا 你说，尽管你们变成石头或铁块，或你们认为更难以接受生命的什么东西，他们将说，谁使我们复活呢？你说，初次创造你们的主。他们将对你摇头说，这件事将在何时发出呢？你说，这件事或许是临近的，在那日他将召唤你们，而你们将以颂词答应他。你们将猜想自己在坟墓里只逗留了一会儿。 وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين النبيين على بعض وآتينا داود زبورا 你告诉我的仆人们说，叫他们说这句最优美的话，恶魔必定要离间他们，恶魔却是人类的鸣笛，你们的主是最知道你们的，他要怜悯你们就怜悯你们，他要惩罚你们就惩罚你们，我没派遣你做他们的监护者，你的主是最知道天地万物的，我却已使一部分先知超越另一部分，我曾把经典载布尔赏赐达伍德。 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا 你说你们舍安拉而称为神明者，你们祈祷他们吧，他们不能替你们消灾，也不能替你们嫁祸，他们所称为神明者，自己求近主之阶，比他们更近于主者也求近主之阶，他们希望主的恩惠，畏惧主的刑罚，你的主的刑罚是应该防备的，你的主的刑罚是应该防备的。 وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَوآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا 一切事阵在复活日之前我都要加以毁灭或加以严厉的惩罚，这是记录在天经里的，我不降是迹象，那是因为前人都不承认他。我曾以母驼给塞莫德人做明证，但他们迫害了他。我降迹象只是为了恫吓。 وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا 当时我曾对你说，你的主是周知众人的，我所昭示你的梦兆和在古兰经里所诅咒的那棵树，我只以这两件事物考验众人，并加以恫吓，但我的恫吓只能使他们更加蛮横。 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا 我曾对众天神说，你们应当向阿丹叩头，他们就向他叩头，但伊布利斯除外。他说，你用泥土造成的，我怎能向他叩头呢？他说，你告诉我吧，这就是你使他超越我的人吗？如果你宽限我到复活日，我势必根绝他的后裔，但少数人除外。